موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. تعالى نستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فهذه جولة سريعة في نصوص الوحي وآثار الشريعة نعرف بها شيئا من أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثر دعوته على هذه الأمة. نبدأ أول ما نبدأ بما وجد في كتابنا ووجد في الكتب التي سبقتنا من التوراة والإنجيل. قال الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ما صفته في القرآن وفي التوراة وفي الإنجيل؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. والسؤال بعد كل نص نورده: هل مثل هذا الرسول يكفر به ويعادى؟ هل مثل هذا الرسول يكون محطا للسخرية والاستهزاء والعياذ بالله؟ قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. ما صفاته؟ عزيز عليه ما عنتم. العنة المشقة والحرج المشقة. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. قال الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال هو صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ليس للمسلمين أو المؤمنين أو حتى البشر أو الجن، وإنما أرسله ربه رحمة للعالمين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. إنما أنا رحمة مهداة. هل مثل هذه الصفات يعادى صاحبها ويحارب والعياذ بالله؟ في صحيح البخاري عن عطاء بن يسار رحمه الله قال: سألت عبد الله بن عمرو عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، وكان ابن عمرو قد قرأ التوراة، فقال: أجل والله إنه لموصوف فيها ببعض صفته في القرآن. يا أيها الرسول، إنا أرسلناك، هذه صفاته في التوراة ومثلها أيضا في كتاب الله. يا أيها الرسول، إنا أرسلناك، إن أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع السيئة بمثلها، وإنما يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله عز وجل حتى يقيم به الملة العوجاء، حتى يقول الناس: لا إله إلا الله، فيفتح به أعينا عمياء وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذه بعض صفاته صلى الله عليه وسلم في التوراة. فلماذا لا يؤمنون؟ لماذا لا يتبعون هذا الرسول إن كان بهذه الصفات والخلال الجميلة؟ في مسند الإمام أحمد وغيره في قصة إرسال قريش لعمر بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة إلى النجاشي ملك الحبشة ليسترد لهم المسلمين الذين هاجروا فرارا بدينهم، فدخل عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة على أساقفة وبطارقة النجاشي، فقالوا: إن غلمانا سفهاء من قومنا قد صبأوا إلى أرضكم، خالفوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، جاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد أرسلنا إليكم أشراف قومهم وهم أعلى بهم عينا وأعرف بما عابوه عليهم هم آباؤهم وأعمامهم وعشائرهم. فقال البطارقة والأساقفة: نعم نكلم النجاشي. ثم لما سمع النجاشي من عمرو بن العاص هذا الكلام غضب وقال: أناس جاوروني ونزلوا في أرضي واختاروني على من سواي، والله لا أسلمهم لأحد أبدا حتى أدعوهم وأسمع منهم، فإن كان كما تقول رددتهم، وإلا فلا أسلمهم لأحد أبدا وأحسن جوارهم ما بقوا في أرضي. ثم استدعى المسلمين ليسمع منهم، فكان المتكلم نيابة عن المسلمين ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. واسمع إلى كلام جعفر حتى تعرف الحال التي كانوا عليها في الجاهلية وتقارنه بما وصلوا إليه بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال له جعفر: يا أيها الملك، إنا كنا أهل جاهلية نأكل الميتة ونفعل الفواحش ونسيء الجوار ونقطع الأرحام ويأكل القوي منا الضعيف. هذا حالهم في الجاهلية. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه بعض معالم الضلال المبين الذي كانوا يعيشونه: يعبدون الأصنام، يأكلون الميتة، يأتون الفواحش، يسيئون الجوار، يقطعون الأرحام، يأكل القوي منهم الضعيف. ثم قال جعفر رضي الله عنه: ثم إن الله عز وجل بعث إلينا رسولا من أنفسنا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فأمرنا بماذا؟ هذه صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصال دعوته وشريعته. فدعانا أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نخلع الأوثان والأصنام التي كنا نعبدها نحن وآباؤنا من دون الله عز وجل، وأمرنا أن نصدق الحديث وأن نؤدي الأمانة وأن نصل الأرحام وأن نحسن الجوار وأن نكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن إتيان الفواحش وقول الزور وقذف المحصنة وأكل مال اليتيم، وأمرنا أن نقيم الصلاة وأن نصوم وأن نتصدق، وعدد له شرائع الإسلام. كانوا في ضلال مبين، فانقلبوا بأثر هذه الدعوة المحمدية المباركة، فكانوا أشراف العالم، كانوا ذوي الأخلاق العالية. بعث صلى الله عليه وسلم ليتمم صالح الأخلاق، مثل جعفر ممن عاين الجاهلية ثم عاش الإسلام يستنفث بعرى هذا الدين، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. متى؟ إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. إنما يقدر قدر هذه النعمة من عاش خلافها، ولذلك يحسن إسلام من أسلم من أهل الغرب الذين عاشوا الجاهلية ثم عرفوا الإسلام. لقد من الله على المؤمنين من نعمة هبة من الله عز وجل. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لا يكاد العجب أن ينتهي. لماذا يكفر بمثل هذا النبي؟ لماذا يحارب؟ لماذا يستهزأ به ويسخر منه صلوات الله وسلامه عليه؟ لا يكاد عجبك أن ينقضي إن تساءلت بمثل هذا السؤال، ولا تجد جوابا شافيا إلا في كتاب الله، عندما تسمع مثل قول الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هذه صفاتهم. والله قال الله عز وجل: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. هؤلاء أهل الكبر والعناد الذين تحركهم مصالحهم واتباع أهوائهم ليس للحق إلى قلوبهم سبيل والعياذ بالله. قال الله عز وجل: واسمع وتدبر، ولو أننا أنزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. قبلا جمع قبيل، يعني أفواجا بعد أفواج. لو فعل الله عز وجل بهم ذلك، أنزل إليهم الملائكة وبعث إليهم الموتى يشهدون بهذه الرسالة الحقة، وحشر عليهم كل شيء قبلا ليشهدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، لو فعل الله ذلك أكانوا يؤمنون؟ ولو أنزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. ثم قال الله عز وجل بعدها: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. لا يرضى بمثل هذه الإساءات والبذاءات إلا من مال قلبه عن الحق وصد عن الباطل، إلا من لا يرجو لله وقارا ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. هذا هو السبب. علم من علم وجهل من جهل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أرأيتم لو أن بني آدم من عهد آدم إلى قيام الساعة اجتمعوا جميعا فملأوا وجه الأرض برا وبحرا، ثم توجهوا بأفواههم إلى عين الشمس، ثم نفخوها نفخة رجل واحد، أكان ذلك يطفئ نور الشمس؟ الجواب الذي لا مراء فيه ولا ريب فيه أن هذه النفخة إنما تتعب صاحبها، وأما الشمس فلا تبلغها النفخة ولا النفخات فضلا عن أن تطفئ نور الشمس. هذا مثلهم ومثل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما بعثه الله عز وجل به من الهدى والحق. قال الله عز وجل في سورة التوبة: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ومثلها في سورة الصف: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. في الموضعين قال الله عز وجل بعد الآيتين: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. لماذا؟ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والله ليتمن الله عز وجل هذا الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. لا يترك الله عز وجل بيت مدر ولا حجر إلا أدخله الله على الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله عز وجل به الإسلام وذلا يذل به الكفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. ولكننا نحن العرب نحن المسلمين نستعجل. زعماء الغرب يدركون هذه الحقيقة ولذلك هم يحاربون دين الله ويتهكمون برسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا من لغة الأرقام فضلا عن لغة الإيمان بالغيب. والله ليتمن الله عز وجل هذا الدين والله ليتمن الله عز وجل شرف نبيه صلى الله عليه وسلم ويرفع ذكره شاء من شاء وأبى من أبى. ولكن السؤال المهم: أين أنا وأنت؟ ما دورنا في هذا؟ إذا لقيت الله عز وجل ستقول له: ماذا قدمت لديني؟ وكيف نصرت نبيه صلى الله عليه وسلم؟ وماذا فعلت مع هذه الشريعة الغراء؟ أعملت بها وعلمتها؟ أفقهتها وعملت بها ودعوت إليها؟ هذه هي النصرة الحقيقية لدين الله عز وجل. احمل هم دينك، اعمل به وادعو إليه عزيزا شامخا بأنفك مفتخرا بنعمة الله عز وجل. ومما زادني في الخلق فخرا وكدت بأخمصي أطأ السرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. والله مثل هؤلاء كمثل وعل يضرب صخرة صماء بقرنه، فما النتيجة وما العاقبة؟ كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. نستبشر بنصرة الله عز وجل لدينه، ونستبشر بانتقام الله عز وجل لنبيه، ولكن ماذا فعلت أنا وأنت؟ هذا هو السؤال. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يستعملنا في نصرة دينه ومؤازرة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.